نعم، هذا السؤال يقول السائل: بعض الشباب والشابات يقومون بتطبيق ما يسمى بعلم الأرقام، منها عند الساعة 11 و11 ليلا يقولون أمانيهم بحجة أن هذه أرقام الملائكة، ومنها التشاؤم برقم 3 6 على أنه رقم الشيطان والمسيح الدجال، وكذلك الرقم 13، وما حكمه ذلك؟ هذا كله لا شك أنه دجل وتلبيس، ما في شيء اسمه أرقام يتفائل فيها أو أرقام يتشائم منها أو رقم الشيطان، حتى الشيطان حطه له رقم، هذا كله كلام فاضي ولا قيمة له أبدا. لا 3 6 أرقام الشيطان، ولا يجوز تشاؤم برقم 13 ولا غيره من الأرقام، ولا أيضا يقال إن 11 و11 يعني وقت الأمنيات، مع أن للأسف سامحوني يعني أنا أحب هالرقم هذا 11 و11، السانس لا شفته، لكن ما جبالي إن رقم أمنيات، أول مرة أسمع هذا الكلام، والله أعلم.